بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وكذلك الموضع مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة، فتوسط رجل محسن في الدفع عنه بغاية الإمكان، وقسطها عليهم قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، فلتوكل لهم في الدفع عنه والإعطاء، كان محسنا. نعم. وهل له في هذه الحال لو قدر أنه دفع عنهم، يعني قل فتوسط في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها عليهم قدر طاقتهم من غير محاباة، هل له أن يرجع عليهم أو ليس له ذلك؟ نقول له أن يرجع إذا نوى الرجوع، إذا نوى الرجوع. وهكذا كل من أدى عن غيره حقا واجبا، كل من أدى عن غيره حقا واجبا له الرجوع إذا نوى الرجوع، له الرجوع إذا نوى الرجوع. وهذه المسألة يعني من أدى عن غيره حقا واجبا هل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع، هذه مسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي بدفعه هذا المال ونحوه التبرع، أن ينوي التبرع، فليس له أن يرجع. لماذا؟ لأنها هبة قد قبضت، لأن يعني بمثابة الهبة التي قد قبضت، والهبة إذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والحال الثاني أن يدفع بنية الرجوع فله أن يرجع. وهاتان الحالان لا إشكال فيهما. الحال الثالثة أن يدفع من غير نية فلا ينوي الرجوع أو عدم الرجوع، فهل له أن يرجع؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه ليس له أن يرجع، لأنهم يقولون لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع. والقول الثاني جواز الرجوع، أن له أن يرجع. قالوا: لأن الأصل أن ما بذله الإنسان لغيره أنه يكون على سبيل المعاوضة، وأن الإنسان لا يخرج عن ملكه شيئا إلا وهو على سبيل المعاوضة، وهذا القول هو الراجح. وبناء عليه نقول: القاعدة أن من أدى عن غيره دينا واجبا فإنه يرجع إن لم ينوي التبرع، وعلى المذهب لا يرجع، وعلى المذهب يرجع إن نوى الرجوع فقط. فتخرج على المذهب كم حالا؟ نعم. وعلى القول الراجح تخرج حال واحدة. أي نقول: من أدى عن غيره دينا واجبا فله الرجوع ما لم ينوي التبرع. هذه مسألة أخرى. خلاص، إذا نوى التبرع نحن نقول له أن يرجع، له أن يرجع، له ما يجب عليه. يعني أنا مثلا أديت، جاء مثلا شخص يطلبك مالا وأديت عنك هذا المال، لي أن أرجع، لكن هل يجب أن أخذ المال؟ لو قدر أني عفوت عنك ما في بأس. مسألة أنه يحلف هذه لا تعلق لها في المسألة. أحسن الله إليك قال رحمه الله: لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين، محابيا مرتشيا مخبرا لمن يريد، وآخذا ممن يريد، وهذا من أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من نار، هم وأعمالهم وأشباههم، ثم يقذفون في النار. قال رحمه الله: فصل. وأما المصارف فالواجب أن يبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصارف المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة، فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد، لأن النفع العام أولى من النفع الخاص، فما تعدى نفعه يبدأ به. يقول مصارف الواجب أن يبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة، فتصرف مثلا فيما يتعدى نفعه أولى من صرفها في الأشياء الخاصة. نعم. قال رحمه الله: فمنهم المقاتل الذين هم في النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفيء، لأنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح. وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا إلى ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. ومن المستحقين ذو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة أحسن الله قسمة ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. طيب، ومن المستحقين ذو الولايات عليهم كالولاة، يعني الأمراء ونحوهم، القضاة يعطون، العلماء الذين يعلمون الناس، السعاة على المال يعني الذي يبعثهم الإمام لقبض الزكاة أو لقبض العشر وما أشبه ذلك، يقول جمعا يجمعونها، وحفظا حفاظا، وقسمة القسام، فالجامعون والحافظون والقاسمون يعطون. قال حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك فيعطى. وهذا الذي يعطى يقول في المصارف يكون رزقا من بيت المال، يكون رزقا من بيت المال. نعم. وقد تقدم لنا أن ما يعطاه من قام بعبادة من أذان أو إمامة على أقسام كم؟ أربعة. القسم الأول أن يكون على سبيل الإجارة، فهذا على المذهب محرم. والقسم الثاني يكون على سبيل الجعالة. والقسم الثالث أن يكون رزقا من بيت المال. والقسم الرابع أن يكون غلة وقف. والقسم الخامس أن يكون من المصلين. خمسة هم أربعة. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. وكذلك صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر، وطرقات المياه كالأنهار. ومن المستحقين ذوي الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم، على قولين في مذهب أحمد وغيره، منهم من قال يقدمون، ومنهم من قال المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. الصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير. نعم. ذوي الحاجات يعني مثل الفقراء ومن به عاهة تمنعه من العمل والأرامل وما أشبه ذلك، هؤلاء يقدمون على غيرهم، وذلك لأن الغالب عليهم عدم التكسب أو عدم إمكان التكسب بالأصح، لأن الغالب عليهم أنهم لا يتمكنون من التكسب، بخلاف من يكون صحيحا معافا في بدنه فإنه بإمكانه أن يتكسب. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الذي يعني ذوي الحاجات، هذا عندنا الآن ما يصرف في مثل الضمان الاجتماعي ودور الرعاية، كل هذه دور الرعاية تصرف للمعاقين ومن به عاهة، الضمان يصرف أيضا لمن يكون محتاجا من الفقراء والأرامل وما أشبه ذلك، هذا الصرف يكون عليه من بيت المال كما قال المؤلف. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناءه والرجل وبلاءه والرجل وحاجته. نعم. إنما هو الرجل وسابقته، فقسمها. نعم. فجعلهم قال رحمه الله، فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام. ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال، مثل من؟ المجاهدون والسعاة ونحوهم. نعم. قال رحمه الله، ومن يغني عن المسلمين في جهاد، هذا من المجاهدون يعني المجاهدين، لأن السعاة يدخلون في الثاني. نعم. ومن يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كالساسة والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا والآخرة. نعم. ومن يبلى بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون الذين هم القصاد والناصحون ونحوهم. والرابع ذو الحاجات. ذو السوابق يكون من ربما يكون من لهم سبق حصل لذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. ربما يكون يعني ما ينطبق إلا على السعاة الذين حصلوا المال. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله. نعم. متى حصل متبرع في ما يتعلق بما سبق فإنه يقدم. فمثلا لو قدر أن الساعي أن هناك ساعيين، أحدهما يريد أجرا ومالا والآخر متبرع فيقدم، لأن فيه محافظة على بيت المال. كذلك أيضا إمامان، أحدهما متبرع والآخر يريد عوضا، فيقدم المتبرع بشرط أن يتساوي في ماذا؟ في صفات الإمامة. لو كان هذا الذي يريد أجرا يفوقه علما ويفوقه قراءة ومنفعة فلا نراعي هذا من أجل أن نجعل هذا المتبرع، لكن إذا تقارب وتساوي فمتى أمكن المحافظة على بيت المال فهو الواجب. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل بحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه من وراءه، مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو ميراث. ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة نحو ذلك، فضلا أن يعطيه لأجل المنفعة المحرمة منه، كعطية المخنثين من الصبيان الموردان الأحرار والمماليك ونحوهم والبغايا والمغنين والمساخر ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم. لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه. ها؟ العبارة السابقة خذ رفع وما رفع وجر وما رفع. أليه؟ يعني العبارة السابقة كلها. أعيدها. أنا ما انتبهت. نعم. ولا يجوز الإمام أن يعطي أحدا. قال رحمه الله ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك. فضلا. ونحوي. ونحن ذلك فضلا أن يعطيه لأجل منفعته. أن يعطيه عندك ولا ما مشكلة بس. فضلا قال رحمه الله فضلا أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه، كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم ونحوهم إيه؟ والبغايا والمغنين والمساخين ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم. تحسن. نعم. قال رحمه الله لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله سبحانه وتعالى في القرآن العطاء للمؤلفة. اللي يعرف النحو إذا سمع أحد يلحن يتضايق. لا لا، في ناس يمشي لكن في ناس يتضايق. يعني سمع أحد يلحن خصوصا لحن، يعني أحيانا في المطاف تسمع أشياء سبحان الله من رفع المنصوب ونصب المجرور، فاللي يكون يعني محب للغة العربية وجيد في اللغة العربية تجد إذا قرأ القارئ، يعني أحيانا سبحان الله في الإذاعة تسمع، حتى في إذاعة القرآن تسمع برنامج أو كذا يقدم، وتجد أن المقدم يعني هذا يلحن لحن ما يغتفر حقيقة، ما يغتفر، لأن فرق بين أن الشخص الذي يلقي ارتجالا هذا قد يعني يتسامح أنه قد لا يستحضر، لكن إنسان يقرأ من ورقة وقد أعدها كان من يفترض أنه يعني قبل تقديمها أن يقرأها وأن يضبطها بالشكل. ها؟ لا لا لا، قراءة ما شاء الله عبد الله، لا ما شاء الله، الصوت جميل والقراءة أجمل. نعم. يعني القراءة يعني يطلب لها الذهن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله سبحانه وتعالى في القرآن العطاء لمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم. يعطي المؤلفة. إيه. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائمهم. نعم. وقد تقدم لنا أنه أن القول الراجع أنه لا يشترط أن يكون مطاعا. لمشاعر المؤلف وهم السادة المطاعون في عشائرهم هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والقول الثاني أن ذلك ليس شرطا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقران من حابس سيدة بني تميم وعمينة بن محصن، وعمينة بن حصن سيدة بني فزارة، وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان. نبهان. أحسن الله إليك. سيد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامل سيد بني كلاب، ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن الطلقاء الذي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء إن فتح مكة. نعم. رحمه الله. كصفوان ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو والحاكم بن هشام وعدد كثير. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع من حارس الحنظري، وعينة من بدر الفزاري، وعلقمة من علاثة العامري أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا. فقال رسول الله: ايش معنى الصناديد؟ يعني كبار القوم وشرفائهم وأشرافهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائم العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله ويرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يعني من ذريته. نعم. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهؤلاء الخوارج، يعني صار الطائفة الخوارج، والخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، على عثمان وعلي فيما يتعلق في مسألة التحكيم، وهم طوائف بينهم خلاف بعض الخلاف، لكن لهم أوصاف جاءت بها السنة، منها أولا أنهم حدثاء الأسنان، سفهاء العقول، يمرقون من الإسلام، كثير التعبد، يعني عندهم تعبد عبادة لله، وهذا يظهر في أسلافهم وليس الموجود في عصرنا. الموجود في عصرنا الغالب عليهم بذاءة اللسان وقلة العبادة والفحش، نسأل الله العافية. ومنها أيضا من علاماتهم الخروج على الإمام، جواز الخروج على الإمام بدافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحملون نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الخروج على الإمام. ومنها أيضا أنهم يحملون النصوص التي جاءت بقتال الكفار على المؤمنين، يحملونها فيجعلون كما قال ابن عمر، يأخذون النصوص الواردة في الكتاب والسنة الواردة في قتال الكفار فيجعلونها على المؤمنين. ومنها أيضا من علاماتهم قلة الفقه في الدين، ليس عندهم فقه في الدين. ومن علاماتهم أيضا عدم تقدير أهل العلم واحترامهم، ولا سيما إذا لم يوافقوهم في آرائهم، فتجد أنهم ينقلبون عليهم ظهرا من جن ولا يرونهم شيئا ويحتقرونهم ويرون أنهم هم الأحق بذلك. إلى غير ذلك من صفاتهم. ولهذا قال لا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لأن الإيمان لم يدخل في قلوبهم. شوف يعني القرآن رطب في حجور في حناجرهم، هذا معنى قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني أنه رطب في أفواههم وحناجرهم ولم يصل إلى قلوبهم. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا هو الحاصل. انظر إلى الخوارج المنتشرين في بلاد المسلمين وفي غيرهم، تجد أنهم يتقصدون في القتل من؟ أهل الإسلام، لم يسلم منهم أهل الإسلام وسلم منهم أهل الأوثان. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون، المروق هو النفوذ بسرعة، كما يمرق السهم من الرمية، والذي جاء في الحديث من شدته أنه لا يخالطه دم، يعني أنه ينفذ في الجسم ويخرج ولم يعلق به قطرة دم من شدة نفوذه. يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.